لوط عليه السلام والفتنة بالزوجة والعشيرة وانتشار الفاحشة وتبجح المفسدين من الآية 28 إلى 35. نبدأ بدعوة لوط عليه السلام وكيف جحده قومه. ولوطا إذ قال لقومه إنكم لتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين أئنكم لتأتون الرجال وتقطعون السبيل وتأتون في ناديكم المنكر فما كان جواب قومه إلا أن قالوا ائتنا بعذاب الله إن كنت من الصادقين قال رب انصرني على القوم المفسدين ولما جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا إنا مهلكوا أهل هذه القرية إن أهلها كانوا ظالمين واذكر لوطا إذ قال لقومه إنكم لتأتون الفاحشة الذنب العظيم وذنبهم كان إتيان أدبار الرجال لوط ما سبقكم بها من أحد من العالمين قبلكم فأنتم أول من ابتدع هذا الذنب الذي تأباه الفطر السليمة إنكم أئنكم لتأتون الرجال لتأتون الذكران في أدبارهم لقضاء شهوتكم وتقطعون السبيل تقطعون طريق المار بفعلكم الفاحشة بمن يمر بكم فترك الناس المرور بطرقكم خشية ما ترتكبونه من الفاحشة وتأتون في ناديكم أي في مجالسكم تأتون المنكر فعل الفاحشة يفعل بعضكم ببعض ذلك في الأندية والمجالس العامة فما كان جواب قومه إلا أن قالوا ائتنا بعذاب الله الذي تهددنا به إن كنت من الصادقين فيما تدعي قال لوط عليه السلام داعيا ربه بعد تعنت قومه وطلبهم إنزال العذاب عليهم استخفافا به رب انصرني انصرني بتحقيق قولي في إنزال العذاب على القوم المفسدين في الأرض بما ينشرونه من الكفر والمعاصي المستقبحة فاستجاب الله دعاءه ونزلت الملائكة بالعذاب فمروا على إبراهيم عليه السلام ولما جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا إنا مهلكوا أهل هذه القرية إن أهلها كانوا ظالمين قال إن فيها لوطا قالوا نحن أعلم بمن فيها لننجينه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين ولما أن جاءت رسلنا لوطا سيئ بهم وضاق بهم ذرعا وقالوا لا تخف ولا تحزن إنا منجوك وأهلك إلا امرأتك كانت من الغابرين إنا منزلون على أهل هذه القرية رجزا من السماء بما كانوا يفسقون ولقد تركنا منها آية بينة لقوم يعقلون ولما جاءت رسلنا الملائكة الكرام إبراهيم عليه السلام بالبشرى حين بشروه بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب قالوا إنا مهلكوا أهل هذه القرية قرية قوم لوط إن أهلها كانوا ظالمين بالكفر وبفعل الفاحشة قال إبراهيم عليه السلام للملائكة إن فيها لوطا ابن أخوي لوط مؤمن موحد لا يفعل فاحشة إن فيها لوطا ليس من الظالمين ليس بالكافر ولا بالذي يفعل فاحشة قالوا أي الرسل نحن أعلم من فيها لننجينه لننقذنه وأهله من الهلاك المنزل على أهل القرية إلا امرأته كانت من الغابرين الباقين في العذاب لأنها شاركت قومها في هذا الإثم بدعوتهم إلى الرجال وإلى الذكران ليأتوه ولما أن جاءت رسلنا الذين بعثناهم لوطا ظن أنهم من الإنس سيء بهم حزن حزن بسببهم، وجاءته المساء والغم خيفة عليهم من قومه، يعني سبب أنه سيء بهم أنه خاف على قومه يقع بالفاحشة به، وضاق بهم ذرعا، ضاق بهم صدرا، لأنهم كانوا حسان الوجوه في صورة أضياف، فخاف عليهم قومه فأعلموه أنهم رسل من ربه، أنهم رسل ربه، وقالوا له لا تخف فلن يصل إليك قومك بسوء، ولا تحزن على ما أخبرناك من إهلاكهم، إنا منجوك وأهلك، إنا منقذوك وأهلك إلا امرأتك كانت من الغابرين، كانت من الباقين في العذاب مع قومها الهالكين. إنا منزلون على أهل هذه القرية التي كانت تعمل الخبائث رجزا عذابا من السماء، وهو حجارة من سجيل، عقابا لهم بما كانوا يفسقون، بالفعل الذي كانوا، أي بسبب الفعل الذي كانوا يفسقون يخرجون عن طاعة الله به. ولقد تركنا منها، من هذه القرية التي أهلكناها، تركنا منها آية بينة واضحة ظاهرة، وهي أثار خراب هذه القرى حتى يراها من يمر، فتركها الله عز وجل واضحة، ولم يزل ويمحو آثارها، بل تركها ظاهرة. ولقد تركنا منها آية بينة ظاهرة لقوم يعقلون، إذا كان في ناس عندها عقل ستعقل هذا. ثم ذكر الله سبحانه وتعالى ما كان من قوم شعيب، شعيب عليه السلام، وفتنة انتشار الفساد والظلم في الآيتين السادسة والسابعة والثلاثين. وإلى مدين أخاهم شعيبا فقال يا قوم اعبدوا الله وارجوا اليوم الآخر ولا تعثوا في الأرض مفسدين. فكذبوه فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين. وأرسلنا إلى مدين أخاهم شعيبا فقال يا قوم اعبدوا الله وارجوا بعبادتكم إياه اليوم الآخر، فأملوا نعيمه واخشوا عذابه يوم القيامة، ولا تعثوا تسعوا في الأرض مفسدين وتبغوا على أهلها. وذلك أنهم كانوا ينقصون المكيال والميزان ويقطعون الطريق على الناس، هذا مع كفرهم بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فكذبوه، كذبوا شعيبا، فأخذتهم الرجفة الزلزالة الشديدة، فأصبحوا في دارهم جاثمين، باركين على الركب، ساقطين على وجوههم، قد لصقت وجوههم بالتراب لا حراك بهم. فأصبحوا في دارهم جاثمين. وقبلهم عاد وثمود، عاد قوم هود وثمود قوم صالح، ليظهر عز وجل فتنة القوة وفتنة ترك الحق مع العلم به. قال تعالى وعادا وثمود وقد تبين لكم من مساكنهم وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين. أيوة، أهلكنا عادا قوم هود وثمود قوم صالح، وقد تبين لكم من مساكنهم التي كانوا يسكنونها، فعاد قوم هود وكانوا يسكنون الأحقاف وهي قريبة من حضرموت بلاد اليمن، وثمود قوم صالح وكانوا يسكنون الحجر قريبا من وادي القرى، مر بهم النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، وكانت العرب تعرف مساكنهما جيدا وتمر عليها كثيرا، فمساكنهم الخاوية لا أحد فيها، شاهدة على ذلك، شاهدة على أن الله يهلك الظالمين. وزين لهم الشيطان أعمالهم، حسن لهم الشيطان ما كانوا يعملونه من الكفر والمعاصي، فصدهم عن السبيل، فصرفهم عن سبيل الحق، وكانوا مستبصرين، كانوا ذوي بصائر بالحق والضلال والرشد والغي، وذلك بما علمتهم رسلهم، لكن اختاروا اتباع الهوى على اتباع الهدى. افهموا الكلمة دي كويس قوي، اختاروا اتباع الهوى على اتباع الهدى. فإياك أن يأتيك النص قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم ثم تتبع هواك ولا تتبع الهدى.

إلينا ترجعون بعد البعث، فلا معنى للخوف من الهجرة ولا الخلود إلى الأرض، فإن أرض الله واسعة. تثبيت المؤمنين وتسليتهم وبيان الحقائق لهم، من الآية 56 ل67. الجنة تنتظر الصابرين، فتسلى وسل قلبك بذكر الجنة. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، نعم أجر العاملين. الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون. والذين آمنوا وعملوا الصالحات التي تقربهم إلى الله، لنبوئنهم، لننزلنهم من الجنة غرفا تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، لا يلحقهم فيها فناء، نعم أجر العاملين، هو هذا الأجر الجنة. هم العاملون الذين صبروا على أذى المشركين، هم المهاجرون لإظهار الدين، وعلى ربهم وحده يتوكلون، يعتمدون في جميع أمورهم، فيرزقهم من حيث لا يحتسبون. هؤلاء الذين آمنوا وعملوا الصالحات، دي ثالث مرة في هذه السورة، جت مرتين في أول السورة. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم ولنجزينهم أحسن ما كانوا يعملون. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لندخلهم في الصالحين. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، نعم أجر العاملين الذين صبروا على ربهم يتوكلون. ولا تحملوا، ده كله تثبيت للمؤمنين. الأمر الأول جنة تنتظركم. الأمر الثاني لا تحملوا هم الرزق، فإنه بيد الله الخالق الرازق، فإياك أن تفتن في دينك بسبب المال والرزق، من الآية 60 ل63. وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله، فأنى يؤفكون. الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له، إن الله بكل شيء عليم. ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض من بعد موتها ليقولن الله، قل الحمد لله، بل أكثرهم لا يعقلون. وكأي، أي وكم من دابة لا تحمل رزقها، لا تستطيع جمع رزقها لضعفها، الله يرزقها وإياكم، فلا عذر لكم في ترك الهجرة خوفا من الجوع. وهو السميع لأقوالكم، العليم بنياتكم وأفعالكم، لا يخفى عليه من ذلك شيء، وسيجازيكم عليه. يعني ما تشيلوش هم الرزق. ولئن سألتهم، سألت الكفار فضلا عن المؤمنين، من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر، لا يقولن خلقهن الله، فأنى يؤفكون. كيف يصرفون عن الإيمان بالله؟ كيف يصرفون عن الإيمان بالله؟ ما دام تعرفون جيدا أن الله هو خالق السماوات والأرض، لماذا صرفتم عن عبادته؟ لماذا تعبدون غيره مما لا ينفع ولا يضر؟ الله يبسط الرزق، يوسعه لمن يشاء من عباده امتحانا، ويقدر يضيق له بعد البسط لمن يشاء أيضا ابتلاء له، لحكمة يعلمها الله. إن الله بكل شيء عليم، لا يخفى عليه شيء مما يصلح لعباده من تدبير سبحانه وتعالى. ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيا فأنبت به الأرض من بعد موتها بعد أن كانت قاحلة، ليقولن الله، فكيف يشركون بالله؟ قل لهم الحمد لله، الحمد لله على ثبوت الحجة عليكم، بل أكثرهم لا يعقلون، إذ لو كانوا يعقلون لما أشركوا مع الله أصناما لا تنفع ولا تضر. ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض من بعد موتها فأحيا به الأرض من بعد موتها ليقولن الله. قل لهم ما دام الأمر كذلك كيف تشركون به؟ قل الحمد لله على ثبوت الحجة، قل الحمد لله على ثبوت الحجة عليكم، بل أكثرهم لا يعقلون، إذ لو كانوا يعقلون لما أشركوا مع الله سبحانه وتعالى غيره. ثم بيّن لهم حقارة الدنيا والترغيب في الحياة الحقيقية، كل ده عشان بيدعوك إلى الهجرة في سبيله، بيثبتك على إيمانك، أثبت، فإن الأبواب أمامك المرغبة في ذلك كثيرة، منها أن تعلم حقارة الدنيا وترغب في الحياة الحقيقية. وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب، وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. أنت مش عايز تجاهد في سبيل الله ليه؟ أنت أمام الابتلاء والفتن بتسقط ليه؟ عشان الدنيا؟ وما هذه الحياة الدنيا بما فيها من الشهوات والمتاع ما هي إلا لهو ولعب، وأما القرب فمن أمور الآخرة، القربات والصالحات لظهور ثمرتها في الآخرة، وإن الدار الآخرة لهي الحيوان، لهي الحياة الحقيقية، الحيوان يعني الحياة الحقيقية لأنها الدار الباقية، أما الفانية فليست بحقيقية، وهمية مؤقتة، لو كانوا يعلمون ذلك ما آثروا الدنيا عليه. ثم بيّن الله عز وجل للصابرين الثابتين ما يزيدهم ثباتا، بيّن لهم ضعف العدو وفقر العدو إلى الله، واضح، وفتنة الأمن، فتنة الأمن، فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون ليكفروا بما آتيناهم وليتمتعوا فسوف يعلمون أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون. فإذا ركبوا في الفلك، إذا ركبوا في السفن في البحر، دعوا الله مخلصين له الدين بأن ينجيهم، بأن ينجيهم من الغرق، ولا يدعون معه غيره لأنهم في شدة لا يكشفها إلا هو. فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون بالله عز وجل. ما كنت تدعونه الآن في البحر، لماذا أنا أشركتم معه إلى أن غيره؟ وهذا كله حجج تقوم عليه. ليكفروا بما أتيناهم، ليكفروا بما أعطيناهم من النعم، وليتمتعوا باجتماعهم على عبادة الأصنام وبما أعطوا من زهرة الحياة الدنيا، فسوف يعلمون عاقبتهم السيئة عندما يموتون. أولم يعلموا أن جعلنا بلدهم مكة حرما آمنا يأمنون فيه على دمائهم، يأمنون فيه على أموالهم، ما يصح أحد أن يقترب من قريش لحصانتهم بالحرم. أولم يروا أن جعلنا حرما آمنا أي لهم، ويتخطف الناس من حولهم فيقتلون ويؤسرون ويسبون وتؤخذ نساؤهم وذراريهم وتنهب أموالهم وهم في أمان، أفبالباطل من الآلهة المزعومة يؤمنون وبنعمة الله يكفرون فلا يشكروا الله عز وجل عليها. فالأمن هذا ابتلاء من الله، اختبار، وهم رسبوا فيه، أن من جعلهم ذلك الأمن هو الله. ثم بيّن الله سبحانه وتعالى مصائر الناس بعد هذا الابتلاء وبعد هذه الفتن، وهو القسم الأخير من هذه الصورة. الآن أمامنا مجاهدون صابرون ثابتون عند الفتن، وأمامنا ظالمون ينخرطون في الدنيا. قال تعالى ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بالحق لما جاءه ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بالحق ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بالحق لما جاء أليس في جهنم مثوى للكافرين. لا أحد أظلم ممن افترى واختلق على الله كذبا بأن أشرك به أو كذب بالحق بالنبي وبالقرآن لما جاءه الحق، أليس في جهنم مثوى مأوى ومسكنا للكافرين؟ أنت بتعمل ليه كده؟ هو مفيش مكان ليك يعني في النار؟ والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، الذين جاهدوا أنفسهم ابتغاء مرضاتنا لنهدينهم لنوفقنهم سبلنا، طرق السير إلينا، السير إلى الله، السير في طريق الحق. وإن الله لمع المحسنين بالنصر والمعونة والهداية والتوفيق. جعلني الله وإياكم من المحسنين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.